الله الرحمن الرحيم وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. قلنا السيد الشهيد يتحدث عن الاتجاه الثاني من خلال ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى حول التغير الذاتي بين معنى الحرف ومعنى الاسم، وأما المرحلة الثانية هي كمقدمة للمرحلة الثالثة، وفي المرحلة الثانية يتحدث السيد الشهيد أن لا يوجد هناك جامع ذاتي بين المعاني الحرفية، وهذا البحث كمقدمة للمرحلة الثالثة اللي يثبت السيد الشهيد أن الوضع عام والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف خاص، على خلاف الأخوند اللي يقول الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام. وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى إن حين نواجه نارا في الموقد، مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم: الأول مفهوم بإزاء النار، والثاني مفهوم بإزاء الموقد، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. غير أن الغرض من إحضار مفهوم النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين. وإحنا ذكرنا المقدمة الأولى للبحث لفهم هذا الكلام للسيد الشهيد اللي قال بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن. وكذلك المقدمة الثانية لفهم هذه النقطة، إن شرحنا في المقدمة الثانية ما معنى الحقيقة عند الفلاسفة الإسلاميين، وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري. بالنظر التصوري هو فسر بالحمل الأولي، وهذه المقدمة شرحنا بعد لما تقدم لنا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. ليش كافي؟ لأن قلنا الموجود في الذهن والموجود في الخارج متحدان في المهية. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط لكي يحصل الارتباط بين المفاهيم في الذهن. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة للنظر التصوري والحمل الأولي، أي مفهوم النسبة. مفهوم النسبة غير كافي للرابط بين المفاهيم الإسمية، وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين معنى الاسم والمعنى الحرفي، وهو أن الأول وهو المعنى الاسمي صنف مفهوم، طبيعة مفهوم، يحصل الغرض من أحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري يعني بالحمل الأولي. والثاني صنف مفهوم لا يحصل الغرض من أحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصديقي. وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة وتصورها ويغيرها حقيقة. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائم على هذا المعنى، وهذا هو تفسير المرحوم السيد الروحاني عن كلام المحقق النائم. ومقصود النائم من الإيجابية هذا يعني وجود الرابط وحقيقة الرابط، لكن هذا على خلاف الظاهر إيجادية تختلف عن الوجود. وجود الرابط مقصود المحقق النائم وليس مفهوم الرابط، فوجود الرابط هو معنى الحرف وليس مفهوم الرابط والنسبة، فهذا مقصوده من إيجادية المعنى الحرفي، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها بمعنى إيجاد الربط الكلامي. المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغير الطرفين ذاتا كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف أو موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. قبل أن ندخل في هذه المرحلة الثانية والمقدمات التي تتوقف هذه المرحلة عليها، لابد أن نقول مفهوم النسبة إلى أنواع: نسبة ظرفية، نسبة استعلائية، نسبة ابتدائية. هذه الأنواع للنسب، النسبة الظرفية مثلا من باب المثال هنا نأخذ هذا النوع من النسبة، تتكسر وتتعدد، فأفراد هذه النسبة كثيرة، فهذه الكثرة والتعدد في مفهوم النسبة الظرفية، يعني المصادق هذه النسبة الظرفية تتعدد هذه المصادق على نحوين. هذا التعدد والتكثر في مصادق النسبة الظرفية مثلا على نحوين: النحو الأول، التعدد يحصل ب تعدد ذات ومفهوم الطرفين، وحتما الطرفان إذا كانا مختلفين مفهوما فطبعا وجودا كذلك مختلفين، فالتعدد المفهومي والذاتي بين الطرفين اللي حتما يكون متعددا وجودا يؤدي إلى تعدد قضيه النسبة الظرفية. مثلا في النار في الموقد، فالطرفان لهذه النسبة الظرفية نار وموقد، فالنار مفهوم مستقل والموقد مفهوم مستقل آخر، فاختلف في الذات والمفهوم. وطبعا إذا كانا مختلفين في المفهوم والذات وجود النار يختلف عن وجود موقف، فيجب أن تكون هناك فرد من نسبة الظرفية بين الموقد والنار في الخارج، والفرد الآخر من نسبة الظرفية الكتاب في الرف أو في المكتبة، فهنا الكتاب في المكتبة الطرفان مختلفان مفهوما، مختلفان مفهوما، مفهوم الكتاب يختلف عن مفهوم المكتبة، ولذلك لهما وجودان، يصير فرد آخر من النسبة الظرفية بين الكتاب والمكتبة. وزيد في الدار، هنا كذلك الطرفان مختلفان ذاتا ومفهوما، ذات زيد شيء وذات الدار شيء آخر، والاختلاف في الذات اختلاف في الوجود، وتتحقق فرد آخر من النسبة الظرفية بين زيد والدار. هذا نوع من تعدد المصادق لنوع من النسبة. والقسم الثاني من تعدد النوع النسبة التعدد ينشأ من اختلاف الوجود بين الطرفين، ولكن الطرفان ذاتا واحدة، ذات واحد ومفهوم واحد، لكن هذا المفهوم الواحد يتعدد وجوده، فلذلك تحصل النسبة بين الوجودين لذات واحدة. مثل المثال النار في الموقد، فهنا مرة هذا النار والموقد في الخارج، فوجود النار ووجود الموقد في الخارج بينهما نسبة خارجية، لأن وجود الطرفين في الخارج فالنسبة بين الوجودين نسبة خارجية. ومرة هذا المفهوم، مفهوم النار والموقد، في ذهن المتكلم. هنا الوجود الذهني للنار والوجود الذهني للموقد بينهما نسبة، فرد من النسبة الظرفية. فهذا الفرد من النسبة الظرفية بين النار والموقد في ذهن المتكلم اختلف عن النسبة الموجودة بين النار والموقد في الخارج، لأن الطرفان هناك موجودان بوجود خارجي، هنا نفس الطرفين مفهوما وذاتا لكن موجودين بوجود الذهن. وهذا النار والموقد في ذهن السامع يصير إلى وجود ذهني آخر، وجود ذهن للنار ووجود ذهن للموقد في ذهن السامع، فهنا كذلك تتحقق نسبة ظرفية بين الوجود الذهني للنار والوجود الذهني للموقد في ذهن السامع. فهذا التعدد للنسب الظرفية، نسبة ظرفية خارجية ونسبة ظرفية في ذهن المتكلم ونسبة ظرفية في ذهن السامع. هذه النسب الظرفية تعددت وكلها مصاديق لمفهوم النسبة الظرفية. هذه المصاديق متعددة بحسب تعدد وجود الطرفين، وإلا الطرفان ذاتا واحدة، مفهوم واحد وهو مفهوم النار، ومفهوم واحد ومفهوم الموقد، مرة في الخارج ومرة في ذهن المتكلم ومرة في ذهن السامع. فهنا تعدد النسب وأفراد النسبة الظرفية تعددها بحسب تعدد وجود ذات واحدة، وجود خارجي، وجود ذهن في ذهن المتكلم ووجود ذهن في ذهن السامع. هذا قسمين من التعدد والتكثر في مصاديق نوع واحد من النسبة. مرة هذا التكثر والتعدد الأفراد لنوع من النسبة بسبب تعدد الذات بين الطرفين، كما قلنا النار في الموقد، زيدا في الدار، و الكتاب في المكتبة. ومرة بحسب تعدد وجود ذات واحدة في الطرفين، ذات في طرف وذات آخر في الطرف الآخر، لكن وجود يتعدد، وجود خارجي، وجود ذهن في ذهن المتكلم ووجود ذهن في ذهن السامع، بسبب تعدد وجود الطرفين مع الطرفان واحدة النسبة تتعدد ومصاديق النسبة تختلف. هاي كمقدمة للدخول في المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الثانية تتوقف على نقاط ثلاث. النقطة الأولى، هذا من بديهيات الفلسفة الإسلامية على خلاف الفلسفة الغربية، في الفلسفة الغربية هناك خلاف حول المعنى الكلي. دائما الذهن يأخذ المعاني الكلية، وبتعبير السيد الشهيد الجامع، الجامع بين الأفراد. كيف يأخذه الذهن؟ الذهن يأخذ الجامع، وبتعبير آخر الكلي، على أساس أن هذا الجامع قدر مشترك مع التجريد، تجريد عن الخصوصيات الفردية، سواء كان هذا الجامع ذاتيا للأفراد أو عرضيا للأفراد. دائما الجامع يؤخذ من قبل الذهن من الأفراد، لكن بالتجريد، تجريد الجامع وهو قدر مشترك بين الأفراد مع التجريد والإلغاء بتعبير السير الشريد. وطبعا من نتيجة هذا القدر المشترك بعد التجريد هو التعميم، هاي شغل الذهن. هلا ما علينا بالتعميم، فقط النقطة الأساسية اللي نحن نقصد من هذه المقدمة أن الجامع هو قدر مشترك بين الأفراد بعد تجريد عن الخصوصيات الفردية، سواء كان هذا الجامع والكلي ذاتيا للأفراد أو عرضيا. ذاتيا للأفراد واضح، مثل أفراد الإنسان ننتزع من هذه الأفراد قدر مشترك وهو الإنسانية، فإنساني قدر مشترك بين الأفراد، لكن مع التجريد عن الخصوصيات الفردية، اللون والطول والعرض والوزن والزمان والمكان والنسبة والإضافة إلى الوالدين المخصوصين مثلا. هذه الخصوصيات كلها مجرد عن هذا القدر المشترك، هذا القدر المشترك بصور جلوي كليا، يعني الكل يأتي بعد التجريد، ولذلك بصور كليا ويعمم، يصدق على كل هذه الأفراد، يتصف بالشمولية. على كل حال هذا قدر مشترك ذاتي بين الأفراد، والقدر المشترك العربي مثل البياض، نأخذ هذا البياض من الثلج، من العاج، من القطب، هذه أفراد متعددة، لكن جردنا هذا البياض، جردنا من خصوصية الموضوع، مرة الموضوع هذا البياض القطن، ومرة الموضوع هذا البياض الثلج، ومرة الموضوع هذا البياض العاج، فجردنا عن هذه الخصوصيات من ناحية الموضوع، وصار قدرا مشتركا عربيا بين هذه الأفراد الثلاثة من القطن والعاج والثلج. فعلى كل حال هذه النقطة الأولى، أن الجامع والكلي هو قدر مشترك بين الأفراد بعد إلغاء الخصوصيات وتجريد القدر المشترك عن الخصوصيات الفردية، سواء كان هذا القدر المشترك ذاتيا للأفراد أو عرضيا للأفراد. هذه النقطة الأولى والمقدمة الأولى. في المقدمة الثانية، نأخذ قدر المشترك الذاتي، الجامع الذاتي بين الأفراد. هذا الجامع الذاتي بين الأفراد مشروط وشرط. الجامع الذاتي بين الأفراد يكون جامعا ذاتي بشرط أن يكون مشتملا على مقومات برد، فلا بد أن يكون مشتملا على المقومات الفردية، مقومات الذات. عندنا سؤال مثلا حسن الشيخ نحيف وطويل الخصال، هذا كذلك مقوم الفاه، مقومات شنو في أفراد الإنسان؟ الناطقية، الناطقية إدراك الكليات، إدراك الكليات، إدراك الكليات. من اللي الفصل؟ الفصل الإنساني هو النفس الناطقة، من لوازم النفس الناطقة أنه ناطق الكليات. الناطق مو بمعنى النطق، بمعنى يعني يدرك الكلية، الكليات ما هي الكلية. فهذا ذاتي من الفرد، المقومات الفردية يعني ما حل في ذات الفرد، هذا القدر الجامع من المقومات الفردية على المقومات. فالفرد كله يؤمن بذات الحيوانية والنقية، الحيوانية والناطقية، مقومات ترك اللي هو الإنسانية يشتمل مقومين. سألك الجامع الذاتي يكون مشتملا على مقومات الذاتية للفرد، صحيح؟ أما هذا الشرط الجامع العربي الأبيضي اللي نأخذ من السل القطني والعنج ما يكون مشتمل ذاتيات هذه المصر. ذاتيات القطن تختلف، الثلج وذاتيات الثلج تختلف عن ذاتيات العاج. المهم العربي مو مشروط بهذا الشيء، لا بد أن يكون مشتمل ذاتيا للفرد، وإلا لا يعتبر جامعا ذاتيا. هذه هي النقطة والمقدمة الثانية والمقدمة الثالثة. ما هو مقوم النسبة؟ حقيقة النسبة، مقوم أفراد النسبة. ها هاي نحن نأخذ، ذكرنا في المقدمة قبل أن ندخل، ذكرنا مقدمة أن المصادق تختلف مرة بحسب اختلاف الأطراف، ذاتا ومرة ضمن مفهوما واحدة لا تدد مصادق أجد وجود هذه الأطراف. نأخذ بالناري موقد، هذه النسبة الموجودة في الخارج بين الناري والموقد، الناري والموقد. المقوم الخارجية هو ذات وجود الناري ووجود أيهما؟ وجود، وجود النار في الموقد القوم موقد ثلاثا في الخارج ومرة متكلم ومرة في الجهل، عدد النسبة. وإلا الذات واحدة كما قلنا في البحوث السابقة، الذات والمهية واحدة، مفهوم النار ومفهوم الموقد وجود خارجي ومن في ذهن المتكلم وذهني في ذهن السامع. فالذات للطرفين واحدة، تلف مرة بالوجود الخارجي مرة بالوجود الذهني للمتكلم ومرة بهنه السامع. ولذا النسبة الظرفية تقوم لين وفرد النسبة الظرف. النوع الثاني حتى في النوع الأول الوجود المقوم، يعني النسبة تحقق الطرفين بوجود الطرفين ومفهوم الطرفين وحاصل وجودين، وجود طرفين لا بين مفهوم ولا في الطرفين. فالمقوم هو وجود الطرفين، ولذلك نشوف في القسم الثاني تعددت النسبة بتعدد الوجود في الطرفين من هذان الطرفان مفهوما واحد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع، صحيح؟ ومن جانب آخر المميز وبتعبير آخر الموجب للتعدد هو نفس وجود الطرفين. فوجود الطرفين مقوم، لا تقوم النسبة إلا لطرف مقوم. ومن ناحية يعني بتعبير آخر، مدام وجود الفات مقوم من نسبة فهذه النسبة الخارج بين النار والموقد في الخارج الذهنية فهم النار والموقد في الذهن، هذا الجو النسبة الذهنية الامتياز من وين يجي؟ من نفس الوجود، هناك نار والموقد في الخارج، هنا متكلم. وهكذا النسبة الظرفية ذهن السامع صار نسبة آخر، وبتعبير آخر ذهن السامع تختلف وتميز عن النسبة في وعن النسبة في الخارج امتياز آخر للنار والموقد السامع. فهذا الوجود ضمن للنسبة لا تحصل إلا بين لا بين مفهوم، هذا أول ما به الامتياز وبتعبير آخر موجب الوجود. فنفس وجود طرفين مقل ونفس وجود طرز وموجب للتعدد، فلذلك النسبة الخارجية بين الناس تختلف عن النسبة بين المتكلم واختلف عن النسبة بين النار والموقف في الذهن السامع. هذا الاختلاف الوجود، هناك وجود، هنا وجود ذهني للطرفين وهناك وجود السامع. فلذلك هذه المقدمات الثلاثة نسبة وحقيقة النسبة بوجود الطرفين وبذات الطرفين ومفهوم الطرفين. ثانيا هذا الميز هو الموجب للتعدد أفراد، هذه هي المنتاج من هذه المقدمات الثلاثة اللاحق. ومن نكتشف أنه لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة، وهذا يمكن استنتاج إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله عليه وسلم وآل محمد.